ومن أين يعود فاسق ما هو طابق وهي متدينة. إن تعزاد هي فاسقة يكون كفؤا لها به اللي مشابه لها خارج حد ما هو كفؤ لها. وبل من أين تعود هي متدينة وصينة وهو فاسق ما هو طابق صراق ولاه متدين. يالتها لا تواسي قالت لها والدتها طلب الطلاق. هل هذا حديث لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله؟ ما نعرف اسمعوا عند الناس ولا أعلم عنه شيء. عاد اللي حديث ما نعرف. هذا هو السؤال. ما حكم تعدد تكون فيه الأولى مشحودة عن الأخرى؟ الثانية هي اللي عادة يشحد. ما هي الأولى أخرى الثانية هي اللي عادة بعد مشحودة عنها الأخرى. عنها الأخرى هم كلهم قد قاعد تعد مشحودة عن الأخرى. ذاك ما يضر إلى عادة هي ما هي عالمة بها. وهل الشروط بعد بعضهم قال عنها لا بد تعلم بها اللي ذات شرطه. ذاك اللي فيه قدر من البحث. وعلى كل حال إن الصراحة بعد متعدلة قاع في الأمور والتعدد مشروع ويالطو إلى آخر قال لا يعود خالق وتوف لا هو أكبر من قد. ما هو أفضل قيام الليل في أي ساعة يكون؟ أريد التحديد بالوقت. أفضل الليل آخره الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى من الليل ثلثه فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له إلى آخر هل من سائل فأعطيه. والثلث الأخير هو أفضل الليل اللي قد يعدل فيه الشعب. ما حكم من انقطع الدم عنها وخالطها زوجها وهي لم تغتسل بعد؟ العادة اللي عاجزة عن الاغتسال ذاك له وجهه. قال الناظم أبا حبن شعبان لنا وطأ حائض وقد طهرت من حيضها بالتيمم كذا ابن بكير بعد طهر أباحه وفيما عدا فرج لأصبغ فاعلمي. من تعود اللي حامل المواجد تو يا الله حنها تغتسل. ما حكمه الإجزانة؟ حكمه الكذب. لا حكم كذب ماش كذب ما يوحى الحد فيه. غير شنو حكم حد جهة؟ ما هو جائز انه تصديق الفيا في الكذب ما هو جائز. ما هو جائز. الإجزانة على انواع. الإجزانة هذه اللي منها بالخط في الرمل هذه قال قدر من أهل العلم منها أصلها أصلا وضعها عباد النجوم ولا يبعد ذلك به اللي هي صورتها صورة النجوم يعني على شكل النجوم. وهذه اللي منها بلودع كافيها قاعد اللي عدلوه اللودع إياك يعود يعطيهم الأخبار يرقنوه في البول أيام ويعلقوه في الكابينة إياك يعود إلى أنسرق يتواجه لهم ذاك اللي فيه أو اللي منهم مهيشين رؤوسهم اللي قزانة. وذاك كامل ما هو محاولة الاطلاع على الغيب من الشرك بالله ولا هو جائز. وهي غالبا قاعد اللي يتبارك معاها لا النساء وذا النوع من الناس والنساء بات كذبت عليهم ياسر من الكذب عرفوها باطل لا تكذب عليهم غير ما بين يوقفوا ما بيات يوقفوا عليها الكذب. وكذلك القزانة اللي بالرقاع وذيك اللي بالسلك وذاك كامل ما هوش. ما حكم من مات صغيرا هل يسمى؟ أطلب الدعاء. إذا كان بلغ يوم السابع يسمى. حد بلغ النهار السابع وعقوا عنه. واللي سابق ذاك من توفي خبله. سابق وراه مات. هل يجوز صوم الأولاد عن الأم وهي حية؟ ماني فاقد اني انه يصح الصوم قدر قاع من اهل العلم وماسيه من العبادات اللي ما فيها نيابة. وعمن مات وعليه صيام الصام عنه وليه عن ذنه في النذور خصوصا وعن الصيام انه ما هو عبادة فيها النيابة. انا لا احد قادر يصوم ولا انا قال مشيذ منكم الشرف فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ما لا ينوب عنه غيره. بالتالي هي العادة اللي ضعيفة ما تلات قد تصوم عند مالك يسقط عنها الصوم اللي ما تلات محرر لها لا يتخطى. نعم. ما حكم من يريد الزواج من شخص